أشرفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، فرج فيه كروبنا واشف فيه أمراضنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غائب سالما، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اجعل اول هذا الشهر صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعته، واحشرنا في زمرته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. امين امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا رجع العبد العاصي الى الله سطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله تعالى قائلا: ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. اذا رجع العبد العاصي الى الله الى مولاه الى بارئه الى خالقه، اذا رجع العبد العاصي الى الله سطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله، من قبل مولاه نادى المنادي، يقول المنادي: ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. من الحليم؟ من الكريم؟ من العظيم؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من المجيب؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من النور؟ من الحق؟ من الهادي؟ من الملك؟ من المليك؟ من المالك؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقيت؟ من المقتدر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ابن آدم. يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكية، والناس حولك يضحكون سرارا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل، اعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله، إذا سألت فلا تسأل إلا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا تنكر لك الناس جميعا فقل يا الله، إذا أردت الرفق فقل يا الله، إذا أردت الحياة الكريمة فقل يا الله، إذا نمت على فراش الموت فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله. يا الله يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين بفرحتين فيقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره يفرح بإفطاره، وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. أيها الإخوة الأعزاء، صلوا على الهادي البشير محمد، تحضر من الرحمن بالغفران، فالله قد صلى عليه مصرحا في محكم الآيات بالقرآن: سيدي أبا القاسم يا رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، تعالوا بنا إلى السيد الجليل محمد. تعالوا بنا إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لنسأل هاتين السؤالين: ما هي التخفيفات الإلهية التي ذكرها الله تبارك وتعالى عندما أمرنا بصيام رمضان؟ السؤال الثاني: ما حكم الله في من أفطر يوما واحدا عامدا متعمدا من رمضان؟ والآن أيها السادة الأماجد، أطير بحضراتكم على جناح السرعة إلى رياض القرآن الفيحاء، إلى رباه الحامية، الى جناته الباسمة مع الدرس الحادي والسبعين بعد المئة الثالثة. ايها الاخوة، نحن الان امام مدارس القرآن الكريم. تخفيفات خمسة، اولها التخفيف بالخطاب، وثانيها التخفيف بالتشبيه، وثالثها التخفيف بالغاية، ورابعها التخفيف بالكم، وخامسها التخفيف بالعفو من الله. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تخفيف بالخطاب، تخفيف بالتشبيه، تخفيف بالغاية، تخفيف بالكم، تخفيف بالعفو من الله. اما التخفيف بالخطاب فان الله تبارك وتعالى لما اراد ان يفرض الصيام على امة الحبيب لم يقل يا ايها الناس كتب عليكم الصيام، انما قال يا ايها الذين امنوا، فنادانا بالايمان. لماذا نادانا بالايمان؟ لان المؤمن اذا سمع الله ينادي عليه يقول لله سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لم يقل يا ايها الناس، لان الناس فيهم المؤمن ومنهم الكافر، والله تعالى حكم على الاكثرية حكما عجيبا، قال ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يعقلون. اما القلة المؤمنة فان الله تعالى قال فيها وقليل من عبادي الشكور وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك فان الله جل في علاه عندما نادى على الصيام نادى على المؤمنين، لان الذي يمتثل اوامر الله واجتنب نواهي الله هو الذي يقول لا اله الا الله. ثم ماذا؟ يا ايها الذين امنوا، نعم، ماذا تريد يا رب العزة؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اي ليس الصيام واجبا عليكم وحدكم يا امة حبيبي محمد، انما كان فرضا على الامم من قبلكم، فلا تألموا، لا تعجبوا، لا تقولوا لماذا فرضت علينا وحدنا الصيام يا ربنا، لا تقول لماذا خصفتنا بالجوع والعطش، انه يقول لكم لقد فرضته على جميع الامم من قبلكم. صامت امة موسى وصامت امة عيسى، اذا صامت الامم التي قبلكم فانتم يا خير الامم اولى بالصيام، لان نبيكم خير الالام. الله الله يا الله. اذا كان الصيام مفروضا على الامم قبلكم يا امة محمد فانتم اولى بالصيام. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يسمى صيام الوصال. أتدرون ما صيام الوصال أيها السادة الأعزاء؟ كان يمكث الأيام والليالي لا يذوق طعاما، لا عند أذان المغرب ولا قبل أذان الفجر، يمكث 5 أيام أو يزيد، لا يدخل جوفه طعام ولا شراب. فأرادت الصحابة أن تصوم هذا الصيام صيام الوصال، فنهاهم رسول الله وقال لهم: ومن منكم مثلي؟ إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. سيدي يا نور البصر، يا جلاء الهم، يا ذهاب الحزن والغم، من منكم مثلي؟ من منكم مثلي؟ انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لماذا يا رسول الله لم تدعهم يصومون صيام الوصال؟ أتدرون لماذا؟ انها رحمة من الرحمة العظمى، لانه لو تركهم يصومون صيام الوصال فقد ينزل الامين جبريل بامر من الواحد الديان فيقول للحبيب: حيث ان امتك تقدر على صيام الوصال فان الله قد فرض عليهم صيام الوصال. تخفيف امر رسول الله تخفيف علينا. واذا قدرت الصحابة على صيام الوصال فماذا نفعل نحن وفينا من لا يصوم لا صيام الوصال ولا صيام الانقطاع؟ ان 3/4 الشعب القاهري يعلن العداء على الله جهارا نهارا في ايام رمضان. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اخلو بها وحدي. خطاب بعنوان الايمان وتشبيه بالامم السابقة وغاية كريمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليست الغاية من الصيام غاية تعذيبية، وليست فريضة الصيام فريضة عابثة، حاشا لله ان يكون عابثا، انما فرض الصيام ليدرس في قلوب الصائمين التقوى، وتلك هي الغاية. لعل في كلامنا نحن حرف رجاء ورصد، تنصب الاسم وترفع الخبر لانها احدى اخوات ان وان وكأن وليت ولعل. فهل لعل اذا صدرت من الخالق جل جلاله يكون معناها الرجاء؟ لا، الله لا يترجى، لان الرجاء معناه توقع حصول الامر المحبوب، والتوقع يفيد الجهالة بالمستقبل، والله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. الله أحاط بكل شيء علما. فهل لعل في كلام الله تفيد الترجي؟ لا، انما هي هنا في هذا المكان تفيد التعليل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اي لتتقوا، اي لتنغرس شجرة التقوى في قلوبكم، فانت تستطيع ايها الصائم ان تغلق الباب والنوافذ عليك، وتأكل ملء بطنك، وتشرب ملء معدتك، وتخرج على الناس تشكو من حر الصيام وطول الايام. من الذي منعك ان تفعل هذا؟ العبد لا يراك. اخ الاسلام، العبد لا يراك، وامامك جرة الماء، امامك الماء يجري عرضا فراتا سلسبيلا، وانت في خلوة بعيد عن عيون الرقباء، وقد اشتد العطش بك حتى كاد يقطع الرقاب، العرق يتصبب، والماء بارد، والظمأ محتدم، فمن الذي منعك ان تمد يدك لتطفئ نار ظمئك؟ وحد يا صائم، وحد يا صائم، من الذي منعك ان تخون الامانة؟ لذلك قال في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لي؟ لانه عبادة سرية لا يطلع عليها الا الواحد، هو الله، هو الله، لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ يقول ابو البلاغة علي بن ابي طالب رضي الله عنه اربع كلمات في تعريف التقوى، يقول: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى في اسمى معانيها ومبانيها ومراميها ومغاصيها. ثم يأتي التخفيف الرابع، التخفيف بالكم، فيقول تعالى اياما معدودات، يعني يا امة محمد لا تضجروا من الصيام ولا تفزعوا من الجوع والعطش، فان رمضان ليس العمر كله وليس الدهر كله، انما رمضان ايام ايام ايام على وزن افعال، واصلها ايوام، اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون، قلبت الواو ياء ثم ادغمت في الياء فصارت ايام، وايام جمع كلة على وزن افعال. يقول العلامة ابن مالك افعلة افعل ثم فعل ثم افعال جموع كلة، اي انك اذا اردت ان تجمع عددا قليل الافراد فاجمعه على صيغة من هذه الصيغ وعلى وزن من هاتيك الاوزان، افعلة افعل ثم فعل ثم افعال جموع قلة، اي ان الله تعالى يريد ان يقول يا امة محمد ان رمضان ايام قلائل قلائل. وبالامس كنا ننتظر الهلال ونحن اليوم نودع اليوم السادس، وبعدها ينفرط عقد رمضان، فبعد ان كان عقدا فريدا سرعان ما ينفرط ولا يبقى منه سوى خيط الذكرى الرفيع. وتلك ايامنا اياما معدودات، ومعدودات جمع مؤنث سالم، وجميع جموع المؤنث السالم جموع قلة، ايام جمع قلة ومعدودات جمع قلة، والحياة كلها قلة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيدا من الدهر. وحد من لا يموت اياما معدودات، ليس رمضان حكما بالسجن المؤقت في طرى او في ابي زعبل، ليس رمضان قطعا لحجارة الجبال، انما رمضان ليله قيام ونهاره صيام. ثم ماذا؟ يأتي التخفيف الخامس بإصدار مرسوم إلهي مبارك فيه عفو وصفح جميل. يا أيها الذين آمنوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض يفطر حتى إذا طرأ من مرضه قضى ودخل امتحان الدور الثاني ووزعت عليه أوراق الأسئلة وأدى الامتحان بقبول ونجاح، فإذا أفطر في رمضان 5 أيام أو 10 أيام وأراد أن يقضيها بعد العيد فله الحق أن يقضيها متفرقة، صيام رمضان متتابع، أما قضاؤه فيجوز تفريقه، يجوز أن يصوم الاثنين والخميس ويحتسبهما من أيام رمضان. وقد سئل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عن ذلك، أيقبل الله منا قضاء رمضان متفرقا يا رسول الله؟ قال الحبيب نعم. قيل فكيف ذلك؟ قال الحبيب أرأيت لو كان عليك دين لأخيك وأديته متفرقا أيقبله؟ قال نعم. قال فالله أولى بالعفو والقبول. إذا كان العبد يقبل دينه متفرقا فما بالك بصاحب العفو الكبير، بصاحب الصفح الجميل؟ يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. العبد اقبل، الله اولى بالقبول. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اما اذا كان المرض مرضا مزمنا والصيام لا يوافقه كمريض الكلى والكلى تحتاج الى ماء غزير، ومريض السكر عافاهم الله وشفاهم، اذا كان المرض مرضا يحتاج الى غذاء دائم كمريض السل مثلا، فان الله قال وعلى الذين يطيقونه، ومعنى يطيقونه يعني لا يتحملونه الا بشدة وصعوبة، فإن الله عافاهم من دخول الدور الأول ومن دخول الدور الثاني، وقال لهم افطروا وعليكم أن تقدموا عن كل يوم من رمضان إطعام مسكين واحد. سبحانك سبحانك يا حليم يا كريم، فدية طعام مسكين. وهناك فرق بين طاقة وبين عطاقة، يطيقونه فعل مضموم الاول، والمضارع لا يضم اوله الا في حالة واحدة اذا كان ماضيه رباعيا، فماضي يطيق اطاق، ومعنى اطاق يعني ذهبت طاقته وذهب تحمله واصبح لا يقوى على الصيام ابدا. يفطر وعليه ان يتصدق عن كل يوم افطره باطعام مسكين غداء وعشاء او افطارا وسحورا من اكل وسط، لا هو بالرديء ولا هو بالسمين، فاذا افطر ولم يجد ما يتصدق به ليس معه 25 قرشا عن كل يوم افطره، فعليه ان يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سادتي واخواني، ارأيتم كيف خصص الله فريضة الصيام؟ ارأيتم كيف احاطها الله بتخفيفات 5؟ يا ايها الذين امنوا، خطاب بالايمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تخفيف بالتشبيه لعلكم تتقون، تخفيف بالغاية، اياما معدودات، تخفيف بالكم، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع، اذا خافتا على انفسهما او على ولدهما من الصيام، واشار بذلك طبيب مسلم، لهما حق الافطار وعليهما القضاء بعدما يفطران، على انفسهما او على ولدهما، بشرط ان يفتي بذلك طبيب مسلم يعرف الله، لهما حق الافطار. تخفيفات، فما حكم من افطر يوما عامدا من نهار رمضان؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. والان اعود بحضراتكم من هنالك حيث رياض القرآن باسمات، الى هنا حيث محمد سيد الكائنات، الى هنا وما ادراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يقول الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما زال الحديث بيننا حول الصيام بعد هذه التخفيفات 5. ما حكم من افطر يوما عامدا من نهار رمضان؟ اسمعوا الحكم، اسمعوا الحكم، فإن الحكم شديد. أجمع علماء المسلمين على ان من افطر يوما واحدا من نهار رمضان بغير عذر اجمعوا على انه شر عند الله من الثاني وشارب الخمر. لا اله الا الله. اسمعوا يا امة محمد، اسمعوا يا ايها المفطران، يا من تجاهرون الله بالمعاصي، اسمعوا. من افطر يوما واحدا، يوما واحدا بغير عذر كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. الزاني وشارب الخمر، ثم ماذا؟ اسمعوا ماذا قال الامام ابن حزم رضي الله عنه. يقول الامام ابن حزم: ذنباني لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنباني لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله. اسمعوهما يا سادة، اسمعوهما بآذان القلوب، فإن وضعنا أمام الله خطير وخطير وخطير. ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله: الأول رجل تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقتها، والثاني رجل افطر يوما من رمضان بغير عذر. اقف قليلا امام هذه المسألة الفقهية الاسلامية. ذنبان اعظم الذنوب بعد الشرك بالله: تأخير الصلاة حتى يخرج وقته. الصلاة خير من النوم، هكذا ينادي مؤذن الفجر كل صباح، يسمعها ابن آدم فينام عنها حتى تطلع الشمس. ارتكب ذنبا يعد من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى. كم واحدا منا يؤدي صلاة الفجر في وقته؟ ألسنا نكون نياما؟ كان لقمان يقول لابنه: يا بني لا يكن الديك أعقل منك يؤذن للفجر وأنت نائم. فلا، ان من المسلمين ناسا لا يدخلون المساجد الا يوم الجمعة، وان من المسلمين ناسا لا يدخلون المساجد الا في رمضان، وان من المسلمين ناسا لا يصلون الا الجمعة الاخيرة من رمضان، وان من المسلمين ناسا لا يدخلون المساجد الا مرة واحدة بعدما يموتون ويحملون على الخشبة، يدخلون المساجد لا ليصلوا وانما ليصلى عليهم صلاة الجنازة. يا معشر الاخوة، ان من افطر يوما عامدا من ايام رمضان بغير عذر يكون قد ارتكب ذنبا من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله. ثم ماذا؟ اكون قد اجبت على السؤالين. الاسلام اغلى من المناصب، الاسلام اغلى من الكراسي، الاسلام اغلى من المرتبات، الاسلام اغلى من هذا كله. عجب، عجبت عندما قرأت هذا الخبر في جريدة الاحرار الصادرة يوم الاثنين الماضي. عجبت عندما قرأت هذا الخبر في جريدة الاحرار الصادرة يوم الاثنين الماضي الموافق 14 يوليو 1980. واليكم هذا الخبر، وافقت الهيئة الدولية للاستثمار على انشاء بنك اسلامي دولي للاستثمار والتنمية. وبعد ان وفق على انشاء البنك الاسلامي الذي يحل مشكلة المسلمين في استثمار اموالهم لانه خال من الربا وخال من الحرام، وعين له رئيس مجلس ادارة مسلم وباموال مصرية 100%، وبمعاملة اسلامية 100%. ماذا حدث بعد الموافقة؟ اسمعوا ما حدث وابكوا بدل الدموع دما على حال المسلمين. ماذا حدث؟ الهيئة الدولية للاستثمار وافقت على قيام البنك، وافقت، ونحن في مسيس الحاجة الى بنوك اسلامية لا ربا فيها ولا فوائد، انما تستثمر المال بالحلال ولا تعين الربح مقدما، انما توسعه بعدما يسوقه الله الى عباده. ماذا حدث بعد الموافقة على انشاء البنك الاسلامي؟ اسمعوا ما حدث. صدر امر من مدير الشؤون القانونية بالهيئة الدولية واسمه فخري جرجس بتجميد البنك. جرجس، وما دخل جرجس في هذه المسألة؟ موقف مكشوف ومفضوح. جرجس يمنع انشاء بنك اسلامي في دولة مسلمة يعيش فيها 40 مليون مسلم. كنا نريد ان نعرف حيثيات الحكم يا مستر جرجس، كنا نريد ان نعرف لماذا اوقفت البنك الاسلامي، ولو كان بنكا صليبيا هل كان جرجس سيمنعه سيوقفه؟ ما هذه المهازل؟ 40 مليون مسلم و2.5 مليون نصراني، يتحكم جرجس بما اوتي من قوة القانون ان يمنع بنكا اسلاميا يحل مشاكل الاسلام أريد الجواب على هذا السؤال، ما هي حيثيات حكم التجميد يا مدير الشؤون القانونية؟ إنها مهزلة، ولن نرضى أبدا أن ترتفع أجراس الكنائس على مآثر محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف، ما هي حيثيات حكم التجميد لهذا البنك الإسلامي؟ لماذا؟ لو كان يهوديا، أكان ستجمد أمواله؟ سيوقف نشاطه؟ لو كان الذي أنشا البنك الأنبا هل كان سيجمد؟ لماذا لما كان البنك يحمل اسم الإسلام لماذا نعلن عليه الحرب الشعواء الضروس التي لا هوادة فيها؟ نريد جوابا عن هذا السؤال، فإن الحمل لن يستأسد إلا إذا استنوق الجمل، نريد أن نعرف قلة تتحكم في كسرة كاسرة تتحكم في أرزاقها. إن البنك الإسلامي رزق يسوق الله إلى الضعفاء الذين يجدون المال ولا يقدرون على العمل. أيها الإخوة الأعزاء، وهذه البشرى أقدمها للسيد مفتي الجمهورية ليبدي رأي الله فيها. أيها السادة، من صلى صيامه أمام التلفزيون، أمام فيلم خير في سلامة وسلامة في خير لمدة ساعتين وربع، ومن جلس أمام الفوازير ليصلي صيامه فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لا ثواب له على صيامه، إنما تسلية الصيام تكون بتلاوة القرآن وذكر الواحد الديان. فإن لم تقرأ القرآن ولم تذكر الرحمن فإن نوم الصائم عبادة، لأنه يشغله عن الغيبة والنميمة، وصمت الصائم عبادة. قال الحبيب لأبي ذر: يا أبا ذر، هل أدلك على خصلتين خفيفتين على اللسان ثقيلتان يوم القيامة؟ الصمت وحسن الخلق. اما ان تجلس امام سلامة خير ساعتين، وامام الفوازير وامام المسرحيات، والقائمون على الاعلام عندنا اشهد لهم بالذكاء الابليسي، فيهم ذكاء ابليس، وضعوا برامج بحيث لا تمكن الصائم نهارا من ذكر الله ابدا، ووضعوا البرامج لكنه ذكاء ابليس. بشرى لمفتي جمهورية مصر تعلن اذاعتنا واعلامنا عن انها ستقدم 4 افلام تلفزيونية. الفيلم الاول للاستاذ الكبير المصلح العظيم العبقري الفز المفسد البارع احسان عبد القدوس. اسم الفيلم مايوه بنت الوسطى محمود. مايوف مايوف في رمضان مايوف مايوف يا ايوب مايوف في رمضان مايوف في رمضان يا عبد القدوس مايوف مايوف لبنت الوسطى محمود في رمضان وفي العشرة الاخيرة من رمضان يعلن التلفزيون المصري عن انه سيقدم مسلسلا اسمه خلي بالك يا جمعة خلي بالك يا جمعة خلي بالك في العشر الاواخر في العشر الاواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد مئزرة وايقظ اهلا واحيا ليلة احيا ليلة امام مسلسل خلي بالك يا جمعة احيا ليله بيا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا المسلسل من تأليف الاستاذ الكبير والعبقري الفاز والمفسد البارع لينين الرملي. لينين الرملي لينين ها اسم لينين تبركا بلينين بلينين ولينين هذا كلنا يعرفه فهو منذ سنتين قدم لنا مسلسلا اسمه سهى هانم راقصت على السلالة سهى هانم راقصت على السلالة سهى هانم رضي الله عنها راقصت على السلالة ثم في هذا العام يقدم لنا مسلسل خلي بالك يا جمعة ولينين الرملي رجل دخل التاريخ عندنا من اوسخ ابواب التاريخ لا من اوسع ابواب من اوسخ الابواب ومع ذلك تزاغ على اسماعنا وندعي اننا نصلي الصيام هذه تسلية الصيام تسلية الصائمين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر ارزق بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وارفع راياتنا اللهم ارفع راياتنا اللهم انصر ديننا اللهم انصر قراننا اللهم احد صفوفنا اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة اله الا الله محمد رسول الله صلوا عليها رجالة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب الصيام فيقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن أحد شتمه أو خاصمه فليقل إني صائم. أنا عايز أتوحد لأن الصيام عايز شوية توحيد سكر زيادة. قل لا إله إلا الله. لا يرفض ولا يجهل. الرفض معناه الكلام الفاحش يعني ما نقعدش قدام الافلام والمسرحيات ونقول احنا بنصلي الصيام، لان ده الصيام مش صيام معدة، ده الصيام صيام معدة وجوارح. يعني اذا صام بطنك فليصم سمعك وليصم بصرك وجميع جوارحك. وان يبقى الصيام ايه اللي حنسليه بقى بالافلام والرقص؟ ده يبقى صيام امريكاني، هذا صيام محمدي. ها ما يبقى صيام محمدي، يبقى صيام من امريكا، لان الحكايه امريكا وامريكا يا الله. ما توحد، ما توحد ولا اله الا الله، وسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. لا يرفض، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش. كلام الفاحش يشتم واحد، يغتاب واحد، والغيبة معناها ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب. وفي خمس اشياء النبي قال انهم يفطرن الصائم. سمعوا الصلاة عليه. خمس اشياء يفطرن الصائم، هم ايه يا نبي؟ اكل؟ لا. شرب؟ لا. هم الايه؟ اول شيء الكذب. الكذب، الكذب يفطر الصائم، يعني يضيع ثواب صومه. والكذب معناه ان تقول غير الواقع، وان تقول كلاما مخالفا للواقع. واشد الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله. ازاي الكذب على الله؟ ان تقول على الله ما لم يقله. تقول ان ربنا اباح هذا وانت تعلم انه حرام. الكذب على رسول الله ان تقول على رسول الله ما لم يقله رسول الله. زي واحد تغديه سمك بعد ما ياكل يقول لك النبي الحديث اذا اسمكتم فابلحوا، يعني لما تاكلوا سمك ابو حلوا بالبلح. فانت تقول له كذاب. يجي واحد تاني يقول لك ايه خيار امتي في البطيخ والعنب، قل له روافك هاني. ها واحد ثالث يقول لك خير امتي في المدن. يا ده كاني اعمل جماعه الفنانين كلهم خير الامه، ما هم اللي قاعدين في جاردن سيتي والمعادي والزمالك. ها قل له كذاب. زي واحد دخل بلد لقاه الصلاه بتاعتهم غريبه خالص. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي. لقاهم لما يجوا يصلوا كل واحد يشيل في رقبته قفه فيها سكينه وفيها فار وفيها مغرفه. ايه يا اخوانا انتوا كل ما تيجوا تصلي الواحد يشيل القفه في رقبته فيها سكينه وفار ومغرفه؟ ايه الحكايه دي؟ قالوا ما احنا قرناها في الكتب. قريتوا ايه؟ هاتوا الكتاب. جاب الكتاب اقرا. قال لا صلاه الا بقفه وسكينه وفأر ومغرفه. قال لهم لا، الكتاب صح الكلام ده، كتاب معتمد، كتاب الامام الشافعي، بس نعيد القراءه تاني مع بعض. لا صلاه الا بسكينه. قال لهم السكينه دي غلط، انما لا صلاه الا بسكينه. سكينه طيب. لا صلاة الا بقفة. لا مش بقفة، لان احنا ما بنشيكش سباق، الا بفقه. فقه. ها لا صلاة الا بفقه. قال لهم بوقار مش بفار. ها وقار. لا صلاة الا بمعرفة. قال لهم بمعرفة. يبقى يا صلاة الا بفقه وسكينة وفار ومعرفة ووقار ومعرفة. ها شوف، فقه وسكينة ووقار ومعرفة. هم قلبوها خلوها مغرفة على أفة على ستين على فار، وبقوا يقرضوا في الصلاة. زي اللي دخل فيلم اسمه العزيمة، فواحد بيسأله بيقول له دخلت فيلم ايه يا ابو حمدان؟ قال له دخلت فيلم اسمه العز يمه. هي العزيمة. ها؟ وزي اللي انا في كتاب الجغرافيا صحراء كلها ري. وهي اسمها صحراء كالهاري. لان لو كانت كلها ري ما تبقى صحراء. ها؟ فهو قال له هات الجاموس. قال له فين الحبول اللي تكفاه? صحراء كالهاري. مش كلها ري. هي لا كلها ري يا كابتن ما تبقى صحراء. انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله. عامل زي اللي جاي من اخر الدنيا من الصعيد الاقصى. وبعدين دخلوه مدرسة المقراشي. فقصة الانجليزي رفع صباعه. المدرس قال له ايه يا ابني? قال له الواد اللي احنا فعطني على جفيجة من لك حلصان. قال له بتقول ايه? قال له الواد اللي احنا فعطني على جفيجة من لك حلصان. هو معناها الواد ده هو ضربني على قفايه ام اللكحة اللي هو الحبر ظبط يعني التعسة. المدرس انا قلت له يا ابني انا مش فاهم. الواد اللي ضغطني على قفاي كم اللكحة الظبط. ام المدرس قال له اقعد مش مقرر عليكم السنة دي. قالوا لها اسم رواية. ها? فاللي يقرا صح ينطق صح. انا عايزك توحد الله. قول لا اله الا الله. وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك من حرص المسلمين على الصدق. الصدق ده مهم جدا. ان فيه طالب علم كان مسافرا الى بغداد وبينه وبينها 100 كيلو متر. راح يطلب العلم ببغداد. فبيقول لامه يا امه اوصيني. انا عايزك توصيني قبل ما اسافر. انا عايزك توحد الله يا مسلم. سمعني كلمة لا اله الا الله. يا صايم وحد الدائم. الولد اللي عنده 12 سنة راح يطلب العلم في بغداد. امه مدياله ربع 100 درهم يصرف منهم. لان كان الواحد يروح يقعد 2 سنين بعيد عن اهله 3 سنين. رجال. النهاردة العيل بيبقى نايم في حضن امه وحضن ابوه ومش عارف يذاكر شوي. يعني بسأل واحد بقول له ابنك عمل ايه? ابنه كان بيعيد السنة في الاعدادي عشان يجيب مجموع. بقول له ابنك عمل ايه امال يا حاج? قال لي نجح. قلت له جاب كم في المية? ما هو احنا في البلد ما بتعبرش النجاح. رب نجاح الرسوب خير منه. جاب كم يا معلم يا حاج? قال لي جاب 260 من 260. قلت له مش معقول. ده ابنك كان بيعيد ده تعبان. يعني ده السلك ضربه. ده واقع من السبنس. جاب 260. قال لا جاب 260. قلت له بتكلم جد? قال جد والله. شافهم ازاي? قال ما هو شافهم على 2 سنين. السنة اللي فاتت 130 والسنة اللي 130. يبقى 260 من 260 على 2. ها? هو ماشي. هو اخوانا اصل المسألة 1 و1 تساوي 2. مش ممكن يكون فيه تلفزيون وفيه مجاميع. مش ممكن يكون فيه ماتش كورة وفيه مجاميع. الله. ده ايام الامتحانات يوم فيلم ويوم مباراة. حتى المباراة اللي عندنا بطلت بصينا لقينا كابتن لطيف مصر ايطاليا. يقول كايرو تروح عندكم. مصر بيتك تحب عيش معانا هنا. بعد غير تتنبط في البلاد دي تفصنا فيها الفساد. عيش معانا هنا. فمش معقول يكون فيه مباراة ويكون فيه مجموع في الامتحانات. او يكون فيه افلام ويكون فيه مجموع في الامتحانات. شكوت الى وكيع سوى حفظي. فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. انما العلم كان زمان ايام كان الواحد يتحمل الشدائد في سبيل طلب العلم. الواد اللي راح يطلب العلم في بغداد معاه 400 درهم. قال لها وصيني امه. قالت له يا بني لا تكذب. وحد الله. ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بيقول لها وصيني، قالت له لا تكذب. قال لها زديني، قالت له لا تكذب. بس كلمة دي كفاية. ركب الركوبة وتنه ماشي على بغداد، الليل دخل عليه، طلع عليه شوية حرمية. قف من انت؟ قال لهم طالب علم مسافر الى بغداد. معك فلوس؟ قال لهم نعم. كام؟ ربع درهم. قال له يا شيخ غرفة ده يبقى حد بتاع المفعوص زيك هيطلع علينا، بقى انت مكرم ومئة درهم انت بتقولش ده يتعمل ليه؟ غور يلا رغر من وشنا. قال له سبحان الله، شوف الصدق يا اخوانا، شوف الصدق شكله ايه؟ بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. خد بعضه تنه ماشي، فخرج عليه رئيس العصابة. فمين يا ابني؟ قال له راح مسافر بغداد اطلب العلم. معاك فلوس؟ قال له معايا. كام؟ قال له 400 درهم. قال له طب استنى. هو باله بقى انه هيفوت من كشك المروض ده، انما لا، بس لقى في تفتيش بقى. استنى. الراجل الشخر للعصابة لا مع فعل 400 درهم. قال له يا ابني انا لاول مرة اسأل واحد ويجاوبني بصراحة. ده واحد بيحكي لي والله، بيقول جايب شوية جمبري من بورسعيد مسكوه في الجمرك بهدلهم له. يقول لهم يهودي جمبري جايبه من العيال ومشوي. المصيبة ده جمبري مشوي، مش هنقول بيلعب بليله، مشوي. فتشهم له وخسرهم له. مين اللي بيقول الحق دلوقتي في الجمرك؟ مش ممكن. بلاش سواق التاكسي بيبقى مركب العدد 5 بيبقى مركب 15. قرب كشك المرور يقول له حط راسك تحت رجلينا اخوك. بعد الكشك ما يفوت يقول له ارفع راسك يا اخي فقد مضى كشك المرور. لا ما يتجرب الملك، كلها ماشية بالطريقة دي. مش حاجة ابدا. كلها ماشية بالطريقة دي. معك فلوس يا ابني؟ قال له 400 درهم. قال له فتشك فتش. لاهم 400 فعلا. قال له يا بني، ما الذي دعاك الى ان تقول الصدق ولا تكذب علي؟ قال له هكذا عاهدت ربي امام امي. قال له وتخاف ان تخون عهد امك؟ وانا لا اخاف ان اخون عهد الله. والله يا بني لقد تفت على يديك توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. يا سلام يا سلام. شوف الصدق هو الصدق. الايمان ان تقول الصدق حيث يضرك ولا تقول الكذب حيث ينفعك. ولو كان الصدق هيضرك برضه قوله، خلي يقينك في الله وخلي عقيدتك في الله وخليك مطمئن الى الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يبقى الكذب بيضيع ثواب الصار. الغيبة ان احنا نتكلم في حق بعض، فلان وحش، فلان بخيل، فلان مراته بتضربه في البيت، فلان ما هوش راجل، فلان مش شخصية، وبعد ما نخلص الفيلم نقول ايه؟ اللهم اني صائم. صائم؟ اللهم انك صائم ايه؟ ما انت خلاص زميت العدة كلها في البحر. الغيبة تضيح ثواب الصائم. ايه كمان؟ قال لك اليمين الغموس. اليمين الغموس ان تحلف بالله وانت معتقد انك كاذب. تحلف بالله، تحلف بالله وانت معتقد ان هذا اليمين كذب. ايه كمان؟ شهادة الزور. قل والله العظيم اقول الحق. تقول له والله العظيم اقول الحق. زي اللي واقف قدام القاضي قل والله العظيم اقول الحق. قال له والله العظيم اقول الحق. وصلاة اللي ما صليتها اقول الحق. قال له انت صليت الصبح يا ابني؟ قال له ايوه يا بيه. قال له كم ركعة؟ قال له 5. الراجل اللي مقومه للشهادة ومديله الربع جنيه اتنحنح. قال له احم يعني ايه نزل شوية؟ قال له 3 يا بيه. قال له والنصفين؟ قال له هو راضي 3 لما يرضى بتفيق. وهو شاهد. التاني القاضي بيقول له قول والله العظيم او الحق. قال له والله العظيم وحج ان انا حجيته اقول الحق. قال له انت حجيت يا ابني؟ قال له ايوه يا بيه. قال له شربت من ماء زمزم؟ قال له ايوه. قال له طعمها ايه؟ قال له اصل انا حجيت قبل ما يفحروه. قبل ما يفحروا زمزم. ها؟ هي الشهادة دي والعياذ بالله من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. شوف من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولذلك انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. الخامس النصرة المحرمة. ان الصايم يبقى ماشي في الشارع وعينيه تحدف يمين وعينيه تحدف شمال. دي لابسه ميني جيب ودي لابسه ميكرو جيب ودي ميني ميني ودي سوبر ميني ودي هباب ميني وما يكون ما هو ماشي انك ما تصلي صيام في شارع فؤاد. او بشرح فساد الدين اللي هو عماد الدين. واحنا عبارة عن مغناطيس يبص لفوق لوحدة في البلكونة، يبص على يمين واحدة على شمال واحدة، يبص تحت لاي واحدة واقع من اتوبيس، يعني كلها بقت حريم في حريم. النظرة الى النساء تضيع ثواب الصوم. امال نعمل ايه؟ ده الشارع مليان. قال لك لا، ما هو النبي قال لك الاولى لك والثانية عليك. يعني تنظر النظرة الاولى بحيث انك تعدي الطريق او تتفادى عمود النور او تمشي، انما عشان تبحلق لا. يجي واحد يقول لك لا، طب ما هو جايز اخلي النظرة الاولى ربع ساعة. لا، الكلام ده على مين بقى؟ الكلام ده على مين؟ ده انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. ده لما واحد بيدخل يزور واحد في بيته وعايز يعمل انه هو بقى راجل متمسك، يوم يحط وشه في الارض بس عينيه تبقى شغاله يم الباب المطبخ يم الباب اوضه النوم عشان يشوف المدام لابسه ايه. ربنا بيقول له لا، الكلام ده مش علي، ده انا بقول في القران يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. شوف خائنه الاعين اللي هي العين الخائنة، العين التي لا امان لها. من الذي يعلمها؟ الله. وكل مسجل عليك. ده من فضل ربنا ان ملك السيئات ما بيكتبش السيئة الا بعد ما يستأذن ملك الحسنات 3 مرات. يقول له اكتبها، يقول له انتظر لعله يتوب. يستنى شوية على انه يتوب، ما فيش بيت. اكتبها، يقول له انتظر لعله يتوب. تعرف مرة يقول له اكتبها اراحنا الله منه، ما يتوبش. كم مرة واحد بيصفر صفارة زي بتاع الكمساري، قام المرض بتاع الشمال قال له اكتبها ايه؟ ما هي صفارة ما بتنكتبش، صفارة الصوت بينكتب مش بينكتب. فملك اليمين قال له اكتبها صفير وعلى الله التفسير. ما اذا كانت صفارة عشان بيعاكس بها واحد يبقى يروح في داهية، اذا كانت صفارة عشان المحطة جاية ما فيهاش حاجة يبقى اكتبها صفير وعلى الله التفسير. يعني وان من شيء وكل شيء احصيناه كتابة. كتابة فتسلية الصوم لا هي بالافلام ولا بالمسرحيات، ما نبقاش زي اللي قال صام وفطر على بصلة. احنا عايزين نصوم ونفطر على الجنة. اقرأ قرآن، اذكر الله. ما انتش عايز صورة مثلا عندك كسل، نام يا اخي، نام وريح نفسك وريح عينيك وريح اعصابك. اسأل الله ان يقبلنا، والسلام عليكم ورحمة الله.